إذا فدي يوم بحياتك من صدق حبيتني، وإذا ظلت لي معزة قلبك ومنسيتني. إذا فدي يوم بحياتك من صدق حبيتني، وإذا ظلت لي معزة قلبك ومنسيتني. انسى كل شي يا حبيبي وعوفني، غطى عينك بيدك من تشوفني، كافي مو ضلت روحي بحبك واذيتني. إذا ما رايد نكرهك فد ولا ذل روحك، منك أنا خلص قوة طبت من جروحك. إذا ما رايد نكرهك فد ولا ذل روحك، منك أنا خلص قوة طبت من جروحك. صراحة تكفي لا تلح بيها، وهالسوالف ما الحب خليها، لو صدق حبيتني انت كان ما بتيتني. هذا أي حب تحكي عنه؟ كافي اسكت يابا، انت شايف حب حقيقي عد بشر كذاب. هذا أي حب تحكي عنه؟ كافي اسكت يابا، انت شايف حب حقيقي عد بشر كذاب. صح احبك بس بعد ما جامل، انت فاد واحد ولا يستاهل. صح احبك بس بعد ما جامل، ما جامل، انت فاد واحد ولا يستاهل. جايني حبيبي والبكي شفيدني.